بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قلنا هذه الآيات وهذا السياق يأتي في تربية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذه التربية التي بدأها بإقرار التوحيد ومعانيه، ثم بإقرار المناسك، مناسك العبادات وأركانها كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم بدأ بعد أن بين العبادات بدأ ببيان الأسس التي يرتكز عليها الإنسان في بناء الجيل الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويكون من شأنه أن يرفع كلمة الله عز وجل في الأرض، وهو الجيل الذي سيعقب جيل بني إسرائيل الذي كان حالهم ما سمعتم وما رأيتم. فهذا جيل ينبغي أن يتربى، جيل ينبغي أن يؤسس، جيل ينبغي أن يؤصل، جيل ينبغي أن تعطى له الأمور الكافية والعلوم الكافية والجرعات الكافية حتى يكون أو حتى تكون الأمة هي الأمة الأفضل والأتقى، وهي الأمة التي تختم بها الدنيا، وهي خاتمة الأمم كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أفضلها وأكرمها على الله عز وجل. فحتى تصلح الأمة وترقى الأمة لا بد من أن نبدأ من الأسس، لا بد من أن نبدأ من الركائز الأساسية. لا يصلح جيل إلا إذا صلحت البيوت التي يخرج منها هذا الجيل، ولا تصلح البيوت إلا إذا صلح ركنا البيت الزوج والزوجة، ولا يصلح ركنا البيت إلا إذا أحسن الركن الأول اختيار الركن الثاني. بالتالي جاءت البداية من قوله تعالى: ولا تنكحوا أو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فصار هذا الاختيار ينبغي أن يكون وفق أصول ثابتة مرضية عند الله عز وجل لكي تتربى هذه الأجيال. فبدأ السياق من هنا، بدأ اختيار الزوجة، ومن جهة المرأة اختيار الزوج، وينبغي أن يكون الاختيار ليس اختيارا للدنيا، وليس اختيارا لما يراه الناس بهرجا، وليس اختيارا لما يراه الناس حسنا، وليس الاختيار لما يعجب الناس، وليس لما يشد أعين الناس وأنظارهم ويشد قلوبهم، وإنما الاختيار ينبغي أن يكون وفق الأصول الربانية التي يرضى الله تبارك وتعالى عنها. لأن الذي يتزوج لا يتزوج حتى يعمر الدنيا كما شاع عند كثير من الناس. ما نيتك من الزواج؟ والله يعني إنشاء أسرة وبيت ونعمر الدنيا. ما خلقنا في الدنيا لنعمرها، ما وجدنا في الدنيا لنعمرها، ما وجدنا لتأسيس بيوت ونكاح أزواج وإنجاب أولاد لمجرد أن ننكح الأزواج ونأتي بالأولاد. هذا ليس هما، الهم هو أن تكون هذه الأمور كلها لله، الهم هو أن تنكح المرأة لله، أن ينجب الولد لله، أن يفتح البيت لله، أن يشتغل في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وفيما أحل الله تعالى كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبذلك ينبغي أن تخلع الدنيا من قلوب الناس، وأن تنزع الدنيا من قلوب الناس، وأن يكون همهم الشاغل في كل ما يفعلونه، حتى ولو كان أمرا دنيويا، حتى ولو كان أمرا في الدنيا بحت ليس فيه جنس عبادة، أن تكون أمورهم الحياتية كلها عبادات، كلها عبادات. احتسب طعامك لله، احتسب شرابك لله، احتسب دخولك للخلاء لله، كله احتسبه لله. لا تترك شيئا من عاداتك إلا وتجعله لله، فتكسب به أجورا، تكسب به أجورا. والعادات تتحول إلى عبادات بغمزة قلب، تحويل قلبي صغير بنية صغيرة أن تحتسبها لله، تتحول كل حياتك، كل عاداتك تكون كلها عبادات لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يؤصل هذه المعاني، يؤصل هذه ولو أعجبكم، ولو أعجبتكم، يعني لا تنظروا إلى ما ينظر إليه الناس، لا تغتروا بما يغتر به الناس، لا تعجبوا بما يعجب به الناس، انظروا إلى الأمور من الوجهة، من وجهة النظر الشرعية الربانية الإلهية النبوية على نبينا الصلاة والسلام. فبدأ يؤسس لهذا، فأسس البيوت، وأسس اختيار الزوجات والأزواج، ثم عرج على كيف تكون معاملة الرجل للمرأة إذا ما كان عندها ما يمنعها من الجماع والصلاة ونحوها كالحيض ونحوه. ثم جاء ليؤسس شيئا آخر، وهذا الأمر قلنا إن الإنسان يحتاج إليه كثيرا فيما إذا افتتح بيتا، يعني إذا ما كان ربا للبيت فإنه سيحتاج إلى هذا الأمر كثيرا، وربما يخطر على باله كثيرا، وربما يتردد على لسانه كثيرا، ألا وهو الحلف، ألا وهو الحلف. فأسس للحلف في هذه الآية، وأسس للقسم في هذه الآية، ومتى يكون القسم ومتى لا يكون، وكيف إذا ما كان كيف يكون، كيف تكون وجهته الشرعية، وكيف تحوله إلى قسم يرضي الرب تبارك وتعالى. فقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. عرضة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول العرضة التي هي العارض، يعني الاعتراض، يعني الحائل والحاجز بينك وبين الشيء. عرض لي شيء، يعني حال بيني وبين ما أريد، عرض لي كذا. فهذه العرضة يعني لا تجعلوا الله، يعني لا تجعلوا قسمكم بالله وحلفكم بالله تعالى عرضة، يعني حائلا وحاجزا ومانعا من أن تبروا. فإذا ما حلف أحدكم على شيء يرى البر في خلافه فليفعل البر وليكفر عن يمينه. إذا ما حلف أحدكم على شيء ثم رأى البر في خلافه، حلف ألا يدخل بيت أخيه، ثم رأى أن البر ألا يهجر أخاه وأن يدخل بيت أخيه، ماذا يفعل؟ يدخل بيت أخيه ويكفر عن يمينه. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، فلا تجعلوا ذكر الله تعالى وقسمكم باسم الله تعالى وذكركم لله عز وجل وتعظيمكم لاسم الله عز وجل حائلا بينكم وبين البر والتقوى. فعلى هذا يكون في عندنا حرف مقدر محذوف، قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تبروا، صح؟ كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لألا تبروا وتتقوا، فلا يكن قسمكم بالله عز وجل مانعا لكم من بركم وتقواكم بربكم سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعلوا حلفكم بالله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة. عظموا اسم الله عز وجل، أكبروا من ذكر الله عز وجل. لا تجعلوا الله تعالى كلما عرض لكم أمر، كلما لاح لكم أمر، كلما خطر على بالكم أمر، تقول والله وبالله وتالله وتقسم الأيمان، والأيمان الصحيحة والغير صحيحة والمغلظة وغير المغلظة، ثم لا تعلم هل أنت قادر على أن تبر بيمينك أو لا تبر، هل أنت قادر على أن تأتي اليمين أو أنك ستحنث فيه. هذا كله ينبغي أن تحسب له حسابا قبل أن تذكر اسم الله عز وجل. اسم الله تعالى لا توزن به السماوات والأرض، لا توزن به السماوات والأرض. فحذاري من أن يكون اسم الله عز وجل عرضة. عرضة يعني على الفاضي والمليان، على الطالع والنازل، كلما ذكرت والله وتقسم على أن تفعل، لا تجعله عرضة، لا تعرض اسم الله تعالى لكل شيء، لكل صغيرة وكبيرة. أن تبروا، إذن كونك تجعل اسم الله تبارك وتعالى عرضة، هذا يمنعك من أن تبر، ويمنعك من أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وتصلح بين الناس، والله سميع عليم. لما ختم قوله تعالى، أو ختم هذه الآية بالسمع والعلم؟ بالسمع والعلم طبعا، وتقديم السمع على العلم واضح، ذلك بأن السمع في العادة يكون هو مقدمة العلم، السمع يكون مقدمة العلم، فيعلم الإنسان بعد أن يسمع، هذا في الأصل، فلا يعلم قبل السمع، يسمع ثم يعلم. الله تبارك وتعالى قال والله سميع عليم، سميع بما تقولون وبما تحلفون وبما يعني تجعلون الله عز وجل عرضة أو لا تجعلونه، وعليم بنياتكم، عليم بنياتكم. فتقديم السمع على العلم من باب الترتيب، لكن ذكره للسمع والعلم هو ذكره لما جهر الإنسان به وما أسر. فالسمع إنما يكون علما بما جهر به، والعلم يكون علما بما أسر به. فالحلف والأيمان التي يقسم بها الإنسان إنما تكون جهرا بوالله وتالله وبالله، هذه الأقسام، الأيمان التي يحلف بها، والذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، هذا القسم الذي يقسم به، هذا كله جهار يجهر الإنسان به. إلا أن الله تعالى عليم بما في القلوب، عليم بما في الصدور، عليم متى كان الإنسان حالفا وهو يعظم اسم الله، ومتى كان حالفا وهو يجعل اسم الله عرضة، يعلم هذا ويعلم هذا. فانتبه لما تقول، وانتبه لما تضمر في قلبك وتوقر فيه. ثم قرأنا ولا يؤخذكم الله في اللغو، اقرأ إن شاء الله. نعم، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. الأيمان لها عدة فهوم. اليمين إما أن يكون على ما مضى، وإما أن يكون على ما يستقبل، إما أن يكون على ما مضى، وإما أن يكون على ما يستقبل. فتحلف بالله فتقول والله كنت بالأمس في السوق، أو تقول والله جاءني ليلة أمس زيد، أو والله صليت المغرب من كذا وكذا. تحلف على ما؟ على ما مضى، على ما مضى. فهذا إن كنت تحلف على ما لا يحلف عليه، بمعنى على أمر لم تستحلف عليه، وإنما تأتي بالحلف كعرضة كما مر معنا، وهذا من باب العرضة، أنك تجعل الله تعالى عرضة فتحلف على، كما يقال، على أي شيء تأتي بالحلف، فهذا مما يستقبح ويستكره حتى في الصدق، حتى ولو كنت صادقا، هذا مما يستقبح ويستكره من باب ألا تجعل الله تعالى عز وجل عرضة، أي اسم الله عز وجل عرضة لأيمانكم. كلما أردت أن تذكر شيئا تحلف عليه بالله، إلا أن تكون تريد تعظيم القول الذي تقوله، فتريد شد الأنظار إلى القول على أنه قول ينبغي التنبه إليه لتعظيمه ولأهميته ولما فيه مما ينبغي أن يلفت النظر إليه. وإما إذا خشيت أن تكذب، خشية الكذب أو خشية التكذيب، فإذا خشيت أن يكذبك القوم أو رأيت أن ما تقوله ينبغي أن تلفت الأنظار إليه وأن تشد الأسماع إليه لأهميته، فتحلف على ما تقول، فتقول والله كذا وكذا. طيب، هذا إذا كنت قاصدا للحلف، يعني قاصد لليمين، فهذا لا بأس فيه ولا إشكال فيه. أما إذا كنت لا تريد اليمين وإنما جرى منك مجرى العادة وجرى منك كزلة لسان، يعني تتكلم فقلت والله، هل رأيت زيدا؟ قل والله ما رأيت، من باب جرت على لسانك هذه الحلف، هذا جرى على لسانك جريا، وثم انتبهت قلت بل رأيته، تذكرت أنك رأيته، فهل عليك شيء؟ ليس عليك شيء، باعتبار أنه لغو ولم تقصد الحلف أنك لم تره، فلم تعقد قلبك على أنك لم ترى زيدا، وإنما جرى اليمين منك مجرى اللغو، فجرت منك جريت يعني زلت لسان، فهذه لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى فيها مع التنبه لتركها وللاستغناء عنها شيئا فشيئا. هذا فيما مضى. أما إذا حلف، ما زلنا فيما مضى، أما إذا حلف على أمر مضى وهو يعلم أنه كذب، فهذا هو اليمين الغموس، يقول والله لقد فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل، فهذا يمين غمس، وهذا لا كفارة فيه، ليس فيه إلا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه قد أتى كبيرة من الكبائر. لأن الحلف، ما هو الحلف؟ ما هو اليمين؟ أن تشهد الله تعالى على أنك تقول الحق، هذا هو اليمين، أن تشهد الله تعالى على أنك تقول الحق، قولك والله، قولك والله يعني أقسم بالله، يعني أن إني أقول الحق والله شاهد على أني أقول الحق، إني أقول الحق والله شاهد على أني أقول الحق. لذلك نهينا أن نحلف بغير الله، ليه؟ لا يمكن أن يشهد أحد أنك تقول الحق إلا الله، لا يمكن أن يكون عندك أحد يشهد حقا أنك تقول الحق أم لا إلا الله، حتى أقرب الناس إليك قد يشك فيك، أقرب الناس إليك قد يظن أنك لا تقول الحق، قد يتوهم، قد يغتر بكلامك ويظن أنك تقول الحق وأنت لا تقول الحق. الذي هو حقا يعلم هل تقول الحق أم لا ويشهد على هذا بصدقك أو كذبك هو الله وحده، فلا يعلم سريرتك إلا الله عز وجل. أما تقول وأبي إني أقول الحق، أبوك قد يطلع على ما ظهر له، لكن هل يعلم سريرة قلبك هل كنت تقول الحق أم أنك تكذب؟ لا. لذلك نهينا أن نحلف بآبائنا ولا بأمهاتنا ولا بالمخلوقات جميعا إلا بالله تبارك وتعالى، إلا بالله عز وجل. فلذلك أما الله عز وجل فبمن يقسم؟ يقسم بما يشاء، يقسم بنفسه، يقسم بذاته، يقسم بأسمائه بصفاته، ويقسم بمخلوقاته. كيف يقسم الله تعالى بمخلوقاته ونحن نهينا أن نقسم بمخلوقاته؟ لأن مخلوقات الله عز وجل تشهد على أنه يقول الحق. مخلوقات الله تعالى وجودها تشهد أن الله تعالى يقول الحق. كل مخلوقات الله عز وجل التي أقسم بها تشهد أن الله عز وجل يقول الحق، تشهد أن لها ربا، تشهد أن لها خالقا، تشهد أن لها مدبرا، وبالتالي هو الإله الذي لا إله إلا هو، هو يقول الحق سبحانه وتعالى. فلذلك من أقسم بمخلوق من مخلوقات الله تعالى، البعض يقول أن القسم الحلف بغير الله الشرك بسبب أنه يعظمه، قد لا يعظمه ويبقى شركا، شركا أصغر، قد لا يعظمه ويبقى شركا. بمعنى لو قلت وأبي، لو قلت وأمانتي، وقلت وكذا، وبحق أولادي، هذا كله يبقى شركا أصغر، يبقى حلفا منهيا عنه، مع أنك ما عظمت كل هذه الأمور التي حلفت بها. لما عد شركا مع أنك ما عظمتها وما جعلتها ندا لله عز وجل؟ العلة في تحريم الحلف بغير الله تعالى أنك جعلت نفسك لله ندا، وليس أنك جعلت المقسم به لله ندا. عرفنا وين العلة؟ العلة لما تقسم بغير الله ليس أنك جعلت المقسم به ندا لله. قد لا تعظم هذا الذي أقسمت به مثل ما تعظم الله، ولكن لما أقسمت بغير الله جعلته شاهدا على أنك تقول الحق، فعلت كما فعل الله لما جعل المخلوقات شاهدة على أنه يقول الحق. فالعلة في النهي عن الشرك، في النهي عن الحلف بغير الله وأنها شرك، ليس أنك جعلت المقسم به ندا لله، هي أنها جعلت نفسك ندا لله. عرفنا المشكلة وين؟ العلة هنا. فيقسم الله تبارك وتعالى بما يشاء، ولا يقسم العبد إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا فيما مضى. أما فيما يستقبل فقد يغلو أيضا، فيقول أحدهم له هل ستذهب إلى السوق؟ يقول والله يعني سأذهب إن شاء الله، والله سأذهب، فيحلف وهو لا يريد، يعني لا يعزم قلبه على على على الذهاب، وإنما جرت منه مجرى اللسان، زلت لسان، هذه يؤاخذه الله بها؟ لا يؤاخذه ولو لم يذهب. أما إذا عزم على ذلك وعقد قلبه وأقسم أنه سيفعل، فلا بد أن يفعل إلا أن يرى أن عدم فعله أتقى لله عز وجل وأبر، حينئذ لا يفعل ويكفر عن يمينه كما مر في الآية السابقة. إذن خلاصة الحلف بالله تبارك وتعالى أن لا يجعل الله تبارك وتعالى عرضة، بمعنى أن لا يجعل مانعا للبر والتقوى، وأن لا يجعل اسما يذكر في أشياء لا ينبغي أن يشهد الله تبارك وتعالى عليها، أشياء يعني لا ينبغي أن يحلف عليها، ولا يحلف الإنسان إلا إذا استحلف، إلا أن يكون حالفا بما يلفت الأنظار لقوله، أو أن يشك في تكذيب القوم له فيحلف. أما إذا حلف ولم يقصد الحلف فهذا لغو في الأيمان، لا يؤاخذه الله عز وجل به سبحانه وتعالى. ثم ختمها بقوله والله غفور حليم. والغفور هو الذي يستر ذنب عبده، الغفور هو الذي يستر ذنب عبده. والستر له معنيان، ستر في الدنيا وستر يوم القيامة. والغفور غفور في الدنيا وغفور يوم القيامة. أما غفران الله تعالى للذنب في الدنيا فهو ستره عن الناس، وأما غفرانه يوم القيامة فهو ستره عن العذاب، بمعنى أنه لا يترتب على ذنبه عذاب، وهذه مغفرة الله للذنب في الآخرة. أما مغفرته في الدنيا كيف يغفره في الدنيا؟ يعني يعني لا لا لا لا لا يظهره للعامة للناس، لا يفضحه أمام الخلائق. والحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن عبده فلا يعاجله بعقوبة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فيلقاه غفورا إن شاء الله عز وجل. فالآية فيها يعني تودد شديد، فيها تودد شديد للعباد حتى لا يهجر اسم الله عز وجل خوفا من أن يكونوا يعني من أن يكونوا يعني كثير من الناس يخاف يقول لا حرام تحلف حرام، لا أذكر الله عز وجل فيما ينبغي أن تذكره فيه، أقسم بالله تعالى فيما ينبغي أن تقسم فيه. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من القسم، كلما جاء على قول يحتاج إلى قسم فيه ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والذي لا إله إلا هو، وأخذها عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليه. إلا أن يكون لغوا فهذا لا يؤاخذ الله تعالى فيه لأنه غفور حليم. إن قالها بساعتها فليس قسما، فليس قسما. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء ليس مجرد الحلف، وإنما هو الحلف بالله على أمر مخصوص، الحلف بالله على أمر مخصوص. وقد ورد الإيلاء في خطاب الله تبارك وتعالى لأبي بكر فقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي يعني ولا يحلف، ولا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة. فذكر أبا بكر بهذا لما حلف ألا يؤتي أو ألا ينفق على مصطح، ذاك الذي تكلم في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وشاع في الإفك. وأصل الإيلاء، لما نقول حلف بالله؟ يعني فيه ذكر الله عز وجل خاصة، لأن الإيل تأتي عندما يذكر اسم الله تبارك وتعالى معظما، إسماعيل يعني عبد الله، عبد السميع، عبد السميع، جبرائيل يعني عبد الجبار. حينما يذكر اسم الله تعالى بعبودية له يقال إيل، يعني هذا إيل، هذه إيلياء يعني مدينة الله، إيلياء مدينة الله. ذلك أن الإل في اللغة يعني الإله، يعني الرب. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون في مؤمن لا ربا ولا ذمة، لا يرقبون إلا ولا ذمة. فالإل أو الإيل هو الرب والإله. فلما تقول الإيلاء يعني أن تحلف بالله حلفا مخصوصا على شيء مخصوص، فذكر في حادثة أبي بكر وذكرها هنا في الحلف على ترك جماع النساء. وهو الإيلاء غير الظهار، أحيانا يخطئ بعض الناس يظن هذا هذا وهذا ذاك. الإيلاء هو أن يحلف المرء على ألا يقرب زوجته فيقول والله لا أقربك، والله لا أجامعك، والله لا فهذا حلف على عدم إتيانها. الظهار هو أن يتكلم معها بكلام يحرم نفسه عليها كما يحرم أخته عليه، يحرم أخته عليه، أو كما يحرم أمه عليه، أو كما يحرم بنته عليه، فيعتبرها أو يتكلم معها بكلام يعني بكلام يعني يجعلها كأخته أو كأحد محارمه، فيقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي إلى آخره. هذه كلمات، هذه ظهار، هذا ظهار، والظهار حرام، الظهار محرم. وكانت الجاهلية، كان في الجاهلية أهل الجاهلية يجعلونه طلاقا، يعتبرونه طلاقا، فمن ظاهر من الجاهليين فرق بينه وبين زوجته. فلما جاء الإسلام نسخ حكم الطلاق، يعني ما جعل الظهار طلاقا وإنما جعله، جعل له كفارة ولكن حرمه، ولكن حرمه. أما الإيلاء فلا، الإيلاء حلف كباقي الحلف، ويستفاد منه لما أصل لك في مسألة الحلف، الآن دخل على حلف خاص. ما هو الحلف الخاص؟ الحلف الذي يكون في البيت، يعني ما زلنا إيش؟ ما زال يؤسس البيت، ما زال يركز دعائم البيت الذي سيبنيه ليخرج الأجيال التي تكلمنا عليها. فلما تكلم على تأصيل الحلف دخل على حلف مخصوص. لما دخل على هذا الحلف بالذات؟ لأنه يناسب السياق الذي ساق من أجله كل الآيات السابقة من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى هنا. فتلك كانت بداية اختيار الزوجة واختيار البيت والتأسيس ومتى تأتيها ومتى لا تأتيها، ثم بدأ بالحلف، ثم دخل إلى الحلف الذي ينفعك الآن، الذي ينفعك في سياق الكلام على تأسيس البيت وجعله بيتا يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يكون على ما أراد الله عز وجل. فقال للذين يؤلون من نسائهم، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ليس محرما، ولو كان محرما لما فعله عليه الصلاة والسلام. متى آل عليه صلوات الله وسلامه؟ لما فتح الله تعالى على نبيه عليه صلوات الله وسلامه الفتوحات، وبدأت تأتيه الغنائم والفيء وما إلى ذلك من الأموال، سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الأجرة. البعض منا بظن زيادة الأجرة يعني خدم وحشم وعبيد، ويعني كل واحد يكون عندها كما يقال قصر مشيد، لا لا، زيادة أجرة يعني تعرف شين زيادة أجرة؟ يعني كبشة، كبشتين بدل كبشة مثلا، تعرف الكبشة؟ مغرفة بدل المغرفة مغرفتين، إذا اتسخت واحدة نستن بدل القدرين، القدر قدرين، هذه زيادة الأجرة. ماذا ما هو طموح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الأجرة؟ يعني ماذا يريدنا؟ ماذا يريدنا؟ لا يريدنا ذهبا ولا فضة ولا حليا ولا، وإنما زيادة، يعني شوية توسعة على البيت، شوية توسعة. ومن هذا فآل نبينا صلى الله عليه وسلم تركهن واعتزلهن شهرا، اعتزلهن شهرا، وجلس في سدة، السدة اللي هي المكان المرتفع، جلس في سدة شهرا. وكان عمر بن الخطاب بعيدا في مكان بعيد، يعني في خارج المدينة، فلما دخل إلى المسجد رأى الصحابة ينكتون بالحصى، والنكت بالحصى دليل الهم والغم والكرب، جاعد واحد بيقلب بالحصى مما يغتم به، فسأل ما الخبر؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، شاع أنه طلق أزواجه. فقام إلى عائشة وهي أقرب الحجرات، فسلم عليها، ردت السلام، ماذا فعلت يا عائشة؟ قالت إليك عني يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني بنتك وحدة مننا، روح عندها، إليك عني يا ابن الخطاب، يعني أنا ما ناقصتك، عليك بعيبتك، عيبتك يعني عم تعيبوا فيها، أنه مثل ما أنا فعلت تلك هي فعلت نفس، يعني نحن اثنين مشتركين بنفس الجريمة، عليك بعيبتك. فذهب إلى حفصة قال أهان عليك أو قال لها كلمة قبيحة أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف جرى منك وكيف أتى منك أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحكت له ما جرى، فسأل عنه فقالوا له في سدة، فذهب فاستأذن مرة اثنتين ثلاثة، ما كان يأذن له لظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ليراجعه في أزواجه، أنه ماذا فعلنا، هو ما رايحك، رايح يشد من أزره، ماذا تريد؟ خلاص طلقهم، طلقهم، ما في مشكلة. حتى استأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه فوجده على حصير، ووجد عنده شيئا من بسر معلق، فبكى. القصة معروفة، لما بكى عمر بن الخطاب فقال كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، وأنت فيما أنت فيه يا رسول، قال أما ترضى أن تكون لنا الآخر ولهم الدنيا؟ الحديث بطوله. فسأله عن أزواجه فقال آليتهن شهرا، آليتهن شهرا. فأخذه ونزل، نزل حتى يعيدهن، فقال يا رسول عمر، يا رسول الله إنك آليتهن شهرا واليوم 29، قال إن الشهر يكون 29، يعني عمر بده بعد يوم حتى يكون شهر، قال إن الشهر يكون 29. فنزل ونزل معه عليه الصلاة والسلام.